السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاه، وله أن يذبح بقرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الإحصار، إذا أمن الحاج يعني في مقابل الحصر بالعدو الذي ينشأ عنه الخوف وفي مقابله الأمن، فإذا أمن الحاج وزال عنه الخوف وزال عنه احتمال الصد عن بيت الله فمن تمتع، وهذا يشمل نوعين من أنواع النسك. بالمعنى العام، المتمتع الذي أفرد العمرة ثم جاء بالحج بعدها، هذا يشمله التمتع، وهو المقصود بالمعنى الخاص. وأما القارن فيشمله مسمى التمتع، لأنه تمتع بأداء النسكين في سفر واحد، تمتع بأداء النسكين في سفر واحد، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قد قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي ولم يتمكن من الحل من العمرة لأنه ساق الهدي. فهو متمتع على كل حال، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع، بمعنى أنه جاء بالنسكين في سفر واحد وترفه بترك أحد السفرين. وأما التمتع بمعناه الخاص فهو أن يعتمر، يلبي بالعمرة ويؤدي هذه العمرة بأركانها وشروطها وواجباتها، ثم يحل منها الحل كل الحل، ثم يحرم بالحج. من فعل هذا أو ذاك، من فعل التمتع بمعنييه، يلزمه هدي، يلزمه هدي، وأقله شاه، ولا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام التي تشمل الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. والمتيسر من هذه الأصناف هو الغنم، سواء كان من الظأن أو من المعز. فما استيسر يعني تيسر، والسين الأولى صلاة يسر وسهل على المكلف، واليسر والتيسير هو صفة الشريعة، وليس معناه إضاعة الواجبات أو انتهاك المحرمات باسم التيسير، أو تضييع الحج أو غيره من التكاليف باسم التيسير كما صنعه بعضهم. الشريعة وصفها التيسير، ورفعت عنها الأصار والأغلال والمشقات، ولكن مع ذلك فيها التكاليف، وهي إلزام المكلف بما فيه أحيانا كلفة ومشقة، لكنه لا يخرج عن دائرة التيسير. وما من تكليف جاء في الشرع إلا وفوقه ما هو أشق منه وأشد، كما فرض على الأمم السابقة. فشريعتنا كلها تيسير ويسر وسهولة، ولا تفرض على المكلف أو تطلب منه شيئا لا يطيقه أو يشق عليه مشقة شديدة، ولكن التكليف تكليف، إلزام فيه كلفة. هل لقائل أن يقول أنا ما لا أستيقظ لصلاة الصبح لأن الجو بارد والشريعة يسر؟ نعم، لا، ليس له ذلك. وقل مثل هذا في الأوقات الأخرى، بل عليك أن تستيقظ وتتطهر بما يناسبك من بما يسهل عليك وما لا يشق عليك من الطهور. وأما أن تقول درجة الحرارة صفر أو أقل من الصفر لا أستيقظ ولا أصلي حتى تنتشر الشمس ويدفأ الجو، نعم، إذا خشيت على نفسك الموت وليس عندك ما يخففه عليك، خفف البرد عليك، إذا وصل الأمر إلى ذلك فلك ذلك. لكن المشقة المحتملة التي يحتملها أوساط الناس هذه مطلوبة في الشرع، لا لذاتها، وإنما هي لما تتبع من العبادة. الآن لو يقول قائل أنا لا أحج لأني شفت الزحام الشديد في الحج وأنا لا أتحمل، شو أنا ما أتحمل؟ لأن الإنسان على ما تربى وما عود نفسه عليه. بعض الناس الجمعة تشق عليه مشقة عظيمة، لماذا؟ لأن تخالف عادته، لأن يستيقظ من نومه قبل العادة، من أجل أن الجمعة يسعى إليها من أول الوقت. وأيضا الخروج مع الأبواب والدخول وانتظار الخطيب شاق على النفوس المترفة، شاق على النفوس المترفة. لكن مثل هذه المشقة تيسيرها أن تترك أو يبحث لها عن حل آخر؟ لا، جمعة في وقتها ويسعى إليها في الوقت المطلوب، بل قبل هذا الوقت المطلوب، هل جاء الحث على ذلك؟ ويوجد من ربى نفسه على العزائم ويسعى إلى الجمعة في الساعة الأولى وباقي على دخول الخطيب 5 ساعات. بعض الناس إذا جلس وباجع على الخطبة نصف ساعة قامت قيامته، ما يتحمل. فما استيسر يعني ما ليس معناه تضييع، والتيسير في الشريعة ليس معناه التضييع، وإنما هو أخذ ما أوتي بقوة وعزم ودون تراخ. ومن أخذ الدين بقوة لن يصب عليه شيء، لكن من تراخى وتساهل واسترسل مع راحة النفس ولذاتها فإنه سوف يصعب عليه أدنى الأشياء، وهذا بالتجربة. ليش معنى واحد ما يجي إلا مع دخول الإمام وناس يروحون من الساعة الأولى مع بعد طلوع الشمس؟ شيخ كبير عامي لا يقرأ ولا يكتب، يذهب إلى المسجد الجامع قبل وقت الفجر بساعتين لأنه أخذ الاحتياط ونام من صلاة العشاء. أما اللي بيسهر إلى هزيع من الليل وبيسوي ما يستطيع، صب عليه. يذهب إلى الجامع قبل أذان الفجر بساعتين ويصلي ما كتب له ويضطجع مقدار ربع ساعة أو 10 دقائق لتطبيق السنة، ثم ينهض لصلاة الصبح. يصلي الصبح ويجلس في الصف الأول ينتظر الجمعة، ويصلي الجمعة في مسجد يبادر، ويذهب إلى جامع آخر يتأخر قليلا وفيه جنائز، يصلي على الجنائز ثم يدخل المقبرة قريبا من هذا الجامع، ثم يذهب إلى جامع آخر من أجل قضاء بقية اليوم، ولا يذهب إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء. وهذا ديدن، وهذا ديدن. هذا ربى نفسه على هذه الأمور ولم يلتفت إلى ما جاء في آية التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال ومساكن ترضونها إلى آخره، أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله. لأن الذي ينظر إلى متع الدنيا ويتشبث بها تصعب عليه أمور الآخرة. وكل إنسان بما هوي. أحيانا إذا جاءت المواسم نظر إلى هذه الأمور، أصحاب التجارات إلى تجاراتهم، وأصحاب المزارع إلى مزارعهم، وأصحاب اللهو إلى لهوهم، تصدهم عن المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. هذا معنى أو ما أردت أن أبينه في ما استيسر، لأن بعض من كتب عن يسر والتيسير استرسل في هذا إلى أن ترتب على بعض أقواله تضييع بعض الواجبات، تضييع بعض الواجبات. الإنسان يأخذ دينه بقوة ويحرص على ذلك، لأن من طبيعة النفس البشرية أنها تحب الراحة والإخلاد إليها. ومثل ما ذكرنا يوجد أناس مكثهم كله في المسجد إلا ما ندر، وأيامهم كلها شبه اعتكاف، وشهورهم كلها رمضان. هنا موجود، إن كانوا قلة لكنهم موجودون. يعني لو الإنسان راجع نفسه قال وش الفرق بيننا وبين هؤلاء؟ بعض الناس تصعب عليه الصلاة حتى إذا مر بآية سجدة تردد في السجود، لأن الصلاة صعبة عليه. لماذا؟ لأنه عود نفسه على الراحة وعلى القيل والقال، وصعبت عليه أمور الآخرة. فليعود الإنسان على أخذ الدين بقوة. والتفريط حاصل، ونسأل الله العفو والمسامحة، لكن كل إنسان يستطيع مع توفيق الله جل وعلا ومع الإخلاص له يستطيع أن يربي نفسه على ما يريد إن شاء الله تعالى. سم سم الله إليك. اشتراط في الهدي، ها؟ اشتراط الصفات في الهدي، لو قال أنا بهدي بما استيسر. نعم. شروط الأضحية، شروط الأضحية، ويقول شروط الأضحية فيها عدم تيسير، الله يقول لا من الهدي. يعني أنتم لا تنظر إلى الدون، انظر إلى الأعلى، لأن هذه من أمور الآخرة. إذا نظرت إلى الدون جاءك من يقول أن المستيسر يصل إلى حد الدجاج، وقد وجد من يفتي به، وجد من يفتي به، لكن أنت لو نظرت إلى هذه الشاه التي تنطبق عليها شروط الأضحية تجد 1000 ريال مستيسر، لكن فيه 2000 3 وفيه 200 ها؟ وفيه 200 شوف. هل عاد بينظر الأمور الأخرى أو بالخارج أو شيء من هذا؟ يلك المقصود أن مستيسر كل إنسان ينظر إلى وضعه، وما بذلته لله فهو مخلوف، الله يخلفه عليه. نعم. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أبي سلمة؟ عن أبي سلمة عندي مسلم، يقول في الأصل أبو مسلم والتصويب من التخريج. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه البقر، وفي هذا في حجة الوداع. فقالوا المراد بالتضحية هنا هو الهدي. نعم. كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب فإن الله يأمر بالتمام. بكتاب الله. إن نأخذ بكتاب الله. إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه. لأنه بدلا من أن يسافر سفرة واحدة للنسكين يسافر لهما بسفرتين، فيكثر قصد البيت. وهذا رأي من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل. ولذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر بن عمر. نعم. اقتدوا بالذين من بعد، إذا لم يوجد نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد شيء مرفوع لا يعارض به قول أحد كائنا من كان. أما إذا خلت المسألة عن النصوص نقتدي بالذين من بعد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يقول تعالى فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في 10، قاله عطاء، أو من حين يحرم، قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج، ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضا. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول عائشة. وعن عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج. وقد روي من غير وجه عنهما. هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر. وإنما قالوا ذلك لا روي من غير وجه عنهما روي من غير وجه عنهما ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي. عن ابن عمر وإنما قال ذلك كذا سطرين ثلاثة أسطر. نعم. وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج. وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير. والجديد من القولين يعني للشافعي أنه لا يجوز صيامها أيام تقديم وتأخير، لأنه عندي أنا مقدم أيضا حتى على كلام الشيخ. نعم. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقوله: وسبعة إذا رجعتم، فيه قولان. أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق، ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق. يعني إذا رجعتم، يعني إذا شرعتم في الرجوع، إذا رجعتم

فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها، اختاره ابن جرير. وقيل معناه كاملة، معنى كاملة، وقيل معنى كاملة، وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها، اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قاله شيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك 10 كاملة، قال من الهدي. وقوله كاملة يعني موازنة ومساوية للهدي، لا ينقصها شيء عن الهدي، لكن كونها مرتبة ثانية وخيار آخر لمن لم يجد الهدي يؤيد هذا الكلام ولا ما يؤيده؟ ما يؤيده، فالهدي أكمل منها. ها؟ فمن لم يجد غصبا عليه، لكن اللي وجد مثل الذي لا يجد في السياق، في سياق الآية. دعنا من مسألة الأجر، قد يكون أجر من صام 10 أيام أضعاف من أهدى لأمور تحتف بذلك، لكن قوله كاملة من الهدي يعني أنهما بمنزلة واحدة. لو كان بمنزلة واحدة لجاء التخيير، ما جاء الترتيب. نعم. ليس الأصل في الشريعة أن الأمر غير مستطاع يلتقى لما هو أسهل، هنا الظاهر أنه أصعب، الصيام أصعب أشق. لا، ما هو مسلم هذا. أحيانا تكون في كثير من الأحيان والأحوال والظروف العمل البدني أسهل من العمل المالي، لأن العمل البدني مقدور عليه بدون مقدمات وبدون مشقة وبدون، وأما العمل المادي الذي يترتب عليه مال فهو يحتاج إلى سعي لجمع هذا المال. ولا تنظر إلى ظروفنا، يمكن يذبح 10 ولا يصوم يوم، مع أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، تفاوتون، بعض الناس بذل المال أسهل عليه وبعض الناس بذل المال أشق عليه، تفاوتون تفاوت كبير الناس في هذا. إيه؟ ما في إشكال، الصيام العتق ثم الصيام ثم الإطعام، هذه في كفارة الظهار. لكن في مثل هذا اللي لم يجد ما استيسر من الهدي يصوم 10 أيام، كثير من الناس يقول أتدين 100%، ما أتدين يعني بنسبة اللي تعطيها جهات الدين 10% أو 15%، يقول أنا مستعد أتدين 1000% ولا أصوم 10 أيام. نعم، هذا بالنسبة لبعض الناس. بعض الناس إذا أعطي قسيمة 300 ريال يتمنى أن تصرف جلدات ولا يطلع 300. هذا موجود في الناس، موجود يعني وجود حقيقة، ما هو تنظير. وبعض الناس مستعد يبذل ما وراءه دونه ولا يجلد جلدة واحدة، فما هو الناس من قياس واحد. لكن غالب الناس وفي ظرفه عليه الصلاة والسلام يصوم، لم يجد يصوم ومرتاح. حرص الصيام من أشق الأمور على النفوس، لا سيما الذي لم يعود نفسه عليه. نعم. ها؟ شو؟ أجره كامل. وين؟ ومن دخل الصيام إلا لعدم القدرة. مشينا على أنه كاملة من الهدي. نعم. من بنقص قدر الصائم العشرة أيام؟ أنا نقول من تقل من المرتبة الأولى إلى الثانية إلا لأن الأولى أكمل، بغض النظر عن المكلف. نعم. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل في من عنا بقوله فمن لم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم على خلاف بين أهل العلم أنه لا متعة لهم أو لا هدي عليهم، لأن الإشارة ذلك تعود إلى الأمرين، إلى التمتع، تعقب التمتع وتعقب الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل يعود إلى التمتع وأن أهل الحرم لا متعة عليهم بمعنى أنهم لا يعتمرون ولا عمرة عليهم، أو نقول ذلك أي الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأن أهل الحرم لا هدي عليهم لو تمتعوا؟ وين؟ لا، الجمع بين النسكين، الجمع بين النسكين هذا هو التمتع، والإتيان بالعمرة في أشهر الحج. نعم. بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم، فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان هو الثوري قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم، وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، وحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل عن رجل من كان أهله لحظة أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء ما علق عليه؟ يقول في سنده أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيرهما. إيه، لكن هذا الرجل ما هو عندنا في النص. الرجل مبهم. مبهم هذا ما هو عندنا. أخبرنا معمر عن عطاء على طول. ها؟ وش الملك؟ ورنا النسخ ارفعه. وش عندك يا نسخة هذه فيها شيء؟ يعني موجودة في كتب التخريج. المخطوطة مع النص والمثبت من المرجعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. كأنه في الأصل عن رجل غير موجود بدليل أن الأزهرية ما فيها، والطابع جعله بين قوسين. وش علق عليه عندكم الشيخ؟ يقول في سنده رجل مبهم، وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيرهما. لا، لكن عن وجود عن رجل في الأصل على النقام. المعبين معقوفين. أبو عبد الله وشو؟ ما علق شيء؟ هم اعتمدوا كتب التخريج وما رجعوا إلى ولا اعتنوا بالأصول، والأمر سهل يعني مثلا. لكن جادة التحقيق يقتضي أو تقتضي أن يثبت ما في الأصل ويعلق عليه. نعم. عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء: بعضهم يقول باعتماد مسافة القصر، من كان دون مسافة قصر فهو من حاضر المسجد الحرام، لأن ما زاد على مسافة يعتبر مسافر ليس من أهل الحرم. ويكون بينه وبين هذا القول الفرق بينهما: من كان دون ذي الحليفة يعني 300 كيلو، على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنه دون الميقات، وعلى القول الثاني لا يكون دون الميقات إذا زاد عن 80 كيلا. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: عرفة ومر وعرنة والرجيع وضجنان. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. وفي رواية عنه: اليوم واليوم اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وهذا مشهور عند الحنابل هذا القول، القول بأن مسافة القصر هي الحد والحاسم، وعند الشافعي والحنابلة. وطردوا ذلك في من يلزمه الوداع، قالوا: من كان دون مسافة قصر لا يلزمه وداع لأنه حاضر، ومن كان أبعد من مسافة القصر فإنه يلزمه الوداع. نعم. وقوله: واتقوا الله، أي فيما أمركم ونهاكم. والراجح أن من حج ونفر إلى بلد يختلف اسمه مع مكة فإنه يلزمه الوداع. وعمر رضي الله عنه رد الحجاج من مر الظهران، و25 كيلو للوداع. فإذا كان بينفر إلى بلد يختلف اسمه عن مكة، قالوا: هذا من أهل مكة. إذا كان من بلد يحمل اسما يخالف اسم مكة أو البلد الحرام، هذا لا شك أنه يختلف في المسألتين. نعم. ها؟ ما يعتمر. لا، على القول الآخر أنه له أن يعتمر لكن مع الإداء، لأن ذلك متعقبة للأمرين. ومثل هذا إذا تعقب أمرين يختلف العلماء هل يعود إلى الأول أو يعود إلى الثاني أو يعود لهما جميعا، كما قيل في الذين تابوا في القذف. نعم. ها؟ مكة تعدت حدود الحرم، واللي خارج حدود الحرم وهو في مكة يختلف عن هذا؟ وين؟ حاضر المسجد الحرام، حاضري. تقول إن أهل مكة ليسوا من حاضر المسجد الحرام؟ أنا أقول من خرج عن حدود الحرم ودخل في مسمى مكة تقول هذا خارج؟ ها؟ من الحاضر والبادي. شو؟ وقت التنزيل. من هم حاضر المسجد الحرام في ذاك الوقت؟ يكون محفوظ حدود تلك الأوقات فيكون على. لكن النص إلى يوم القيامة. النص إلى يوم القيامة. تنزل على حاضر المسجد الحرام إلى يوم القيامة. اتصل بناء مكة الآن في المدينة أو فيما جواره. هو المسجد الحرام ومكة وأم القرى بأسمائها كلها هي مكة، ما تختلف. نعم. في إيش؟ هي اللي تسأل عنها؟ حاضر المسجد الحرام، هل المقصود به مكة أو الحرم أو من دون المواقيت أو من دون مسافة القصر؟ أقوال يا أهل العلم، أقوال. قلنا مكة فيشمل مكة مهما توسعت، وقلنا وإن قلنا الحرم فهو مقيد بحدوده وعلاماته، وإذا قلنا من دون المواقيت اتسع من جهة الشمال إلى الشمال الشرقي إلى 400 كيلو إلى ذي الحليفة، وإن قلنا دون مسافة القصر وهو المعروف عند الشافعية والحنابلة اقتصر على 80 كيلا والمواقيت متقاربة ما عدا ذي الحليفة. فيجتمع القولان المواقيت ومسافة القصر في ثلاث مواقيت أو أربعة، قرن المنازل والجحفة ويلملم كلها متقاربة يعني أكثر. ها؟ شو؟ أكثر من 100؟ شو؟ 146. إيه. المقصود أن المعروف المواقيت ومعروف المسافة، لكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هو الإشكال في هل يشمل جميع مكة وكلهم حاضرون في مقابل المسافرين وفي مقابل البادية يشمل من دخل القرى والبلدان ما يسمى بادي، البادي ما يسكن البادية والقفار والبوادي، الذي يظهر أن تقيدنا باللفظ حاضري المسجد الحرام فالحدود حدود الحرم ظاهرة في هذا، وإذا قلنا بالتداخل بين مكة والمسجد الحرام، ومن أهل العلم من يرى أن مكة داخل الحرم، وقد كانت في وقت من الأوقات كلها داخل الحرم وتوسعت فيما بعد وتعدت الحدود، على كل حال الخلاف لن ينحسم ويترتب عليه مسائل كثيرة، وقلنا منها الوداع. منهم من يفتي بأن من كان دون مسافة القصر لا وداع عليه، وأفتوا أهل جدة وأهل الطائف أنه ما عليهم وداع لأنهم دون مسافة القصر، لكن دون مسافة قصر من وين؟ من الحرم ولا من مكة؟ إيه من مكة، ما هم من الحرم، هم أكثر من مسافة القصر من الحرم وحدود الحرم، لكن من مكة لما توسعت مكة وتوسعت جدة من جهة وتوسعت الطائف دخلت في المسافة. وابن عباس رضي الله عنه يمثل لمسافة القصر من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى عسفان، كلها متقاربة. نعم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. قوله تعالى قل